بسم الله الرحمن الرحيم لباري ماهية الإدراوسنا وهو نحل تتفاك بن لم اصطلاح لإيكو إيرانا تكليف ديني إيمان لبرادر أن نسأل ولبرادر كثاني سوكا أن حصلت إلى لبارينا وبكار دليل إشارة خلاصة كم زيت هل مجوز أنا بحثت إشارة مفصل من كبير الدنيا إشارة خلاصة كم جودة كم أزانيك رنسانس أنا سريع بعنوان يكمق سأتا روسية مهمة كقرون وبساي لعكس كاذب جاك دوا فتاوقي أن تحولات ونسان سيدي يسمح لحتى أروسي زي ما قبل ما بعدي فحسبت لجياء أكاد وليك بريطا بريطا بريطا وليك بصورة ديك مسألة مخخص أن تحول مطرحني بريطا بريطا برل أن حركته برل فراهم دون الجنين ولا أن حركته لشرايط تاريخ قرون وسطاوية ودول تداوش حركة الإنسان تحولات لجهات مختلفة وهيابية الجهات الفكرية والجهات الفنرية والجهات السياسية وغيرها أن تحولات لمسائل الجورجور الجامعة جلول الجورجور دي داهي مستد داهي منسي من جملة لمسائل السياسية لبرابر فشار كليسة البربارية لقرون وسطاوية وحالة آزاد خاهاني جد اصطلاح الليبراليس لأول ووقت إلى أوروبا رائج بو لم دوران جديدا بو أن بعد سياسي بو و آزادي خاهيك كجزء مشخص إلى عناصر سازنده أسف جديد لتحول الرنسان أن تبيد السياسي لا لدوران تازا وهو لدور ولبجسا للحاظ محتوى كاروة خاضي تقسيم ببدسا بعض فقط بصورة شعار مسح يا حد أكثر فرق يبون محتوىك محدود لزمين خاصة قياسا لازم من الخاصة لا إذا أكثر المسائل الإنساني ثواني كامية تئورية كامية برنامية كامية بعضك خلاف أمسا حالتك مكتبية رائعة كبعضك المسائل الإنساني أجرنا وقيا مبرنامي كان هكوي جاء شد ادعائك به كصاحب ولا أو نظريالة وادعائك كالرياح حلقل إراها كنبو مسائل الجوجر الإسلامي أو إنساني يعني يا خير ادعائك بحقيقة فريت من مسائل الإنساني بالرصيد كانوا واحد يلي في بودو بجزنا فيش نهار كان شو بعيد قليل صحيح شغلة هواك لمسائل سياسية خاصة عنوان ولی که مسیح اوید اوید امد صورتا صورت ساده یا به محتوى کم محتوى شعارانی تقریبا یا احد اکبر به محتوى کمی سوا و صورتی تر پر محتوى برنامه دار صاحب نظریات اولیب و مسائل انسانی شد ضعیف چقیل چقیل چقیل لباقی مسائل انسانی که دیسان عنوان ولی بوجوره لطول تاریخه همیشه مطرح قوه مثلا لباره اقتصاده و یعنی قرنهای طولانی سوسیالیست مطرح قوه برده مارسی حتی برده زمینه خیدایش مارسی که او حسکت علمانی یسبو کل دوره به مثلا سوا بروزی تید و افکار مادی که دین و بو و بوده فلسفه گذشته به حالتی ضعیف شبه ما من دوار کرده برون حتی میدان حتی در لقرون و سایی سوسیالیسم مطرح هو فقط با صورت شعار لفره لدورانا لولا لصورت شعار خارج هو بصورت یک تئوریک مقدار برنامه دار دی حتی بروخات تا لو دورانا و کارل مارکس دستی کلتا فعالیت که ان مطلب و رئیس بناو مارکسیس معنا سریه محصول فعالیت یله او یارانیه پیابو که حالتک شبه به مکتری که پیاد کرده باقی مسائل تریش غیر اقتصاد مسائل حکومتی مسائل فکری توجیه لجوجور انسان راجع به زندگی راجع به تاریخ حسی حتی راجع به بنیادی که این مسئله که ایتره و نظریه انسان تأثیری که اناده وقت شناخت حسی یعنی بازگو کدن یک واقعیت واقعیتك هر من شوني بناكم آدمي شاك مساسي جاهي عنوان يليك مسرح بوه كحر حالتي شعاريان بوه نوان توانية نظريك لمورد حسي شناسي وار جهان ديني وار مسرح بن شعاري كان يسر جاهي نظريه لمسرح بوه و گاهی گسترشی تواسیده تا حدود عرضت دنیت مکتر آزادی خواهیه که لأوروپا مطرح بو که منشأ فضایش اصلاح لیبرالیسم بو لشکر شعاری که وزیاتد تا به صورت یک برنامه مکتبی سیاسی و حد اکثر اما بو که لشعار وقتی لایده بو بعضی لمسائل سیاسی نظراتی که پیشن حاده سید اما بو انواع مسائل جورا جوریک که بشریت مطرح بوی احتیاجی هست بدو دین و ریحل ریگل اینو نظریه کنه شبه بچه شبه بنا که لم قرون تازه مسئله ناسیونالیست مطرح بوده یکی لنموله که به طول تاریخه فترت ملتیل غالبه و نسبت به ملتیل مغلوب پیش حاضیه عکس العمل لبرابر یو نشان دویاوه بس هرح عنواني كووك ناسيوناليس يعني مدري وقت وبس انا بم كيفية المطرح بوني ايجين لم قرونة هذا واذا اجاننك لقرآن للسنة فهذا بظلمه للملي تفاوت كده لبين حقوق من التي لاحظ شنو بحث كرياوة شنو تأسيس كرياوة شنو تقاني مني و اسلامیش لوح است مرکزیات تشکیل دا شیرین ترین نمونه و بشریت درست کرد که انسان دا اولیه پیش روان حسی اصلی حرکت تشکیل دا لانسان دا که هروا علی هاتوا لعرب خالص قروشی ونی بلالی هاتوا حبش مثلا هاملیتنی حتی نجاده نجاده سی فوسی آفوسه نجاده عرب سی فوس حتی بلال حبشی سی آفوسی آفوسه مشاکی صهیب رومی حتی سلمان فارسی حتی لو اولین هسته اولین کافلا شهده ولی آوائلینی واقعا مغز حركة الإسلامي هو كاقلة حركة الإسلامي هو أولا تشكيل هو لحظات لا ترك المحتوى جريفة ولكن ترك المحتوى إيجاد مسؤولية فلسفة هو أدو بيكو خريج من كارتن شايف دي أرزش أمتعناتا كان بيجي مغز بو حركتك كاقلة بو حركتك مدر حقيقة شون مغز حكومة تعرف المسائل جسمع شون كاكلة أربشة بو مثلا جوزك أو جماعة شواء أسنية آواء أربشة بو حركتك وبو دور جهاز أيضا أو أنا أقام كاكلة حركتكم مغز لب حركتكم كمتشكل بون لا من اللي يتبه مجادية المختلف بهالحال غضبين من ذي المواسكة والنزان ناسيوناليسم بأنوان مكة أشياء مشكل والملي لبين تسيل قرون جديدة مفتح هو نا لإسلام أبو لبين شون فاصل والملي هم دستور صلى الله عليه وسلم لآيات وأحاديثة قبل أول هم لأملك نموني إجرائي لأول قدم لك حزير يا ربو تشكيل كاقر جامع آيان بي إسلامي بمرا نوع حزير يا ربو كيش فاصله ولي لبين مليئة نجاب إلى مرين أما النوع ظهور مسألة كناسيوناني نايا كملتول لبراد اليكوة دستن الجفهيري بأن سورة عاشر تعالي دولة أنا حديدة أمثالنا أخي دولة جاء ما شاءت ناسيناليس مكين وين ناسيناليس شنو أعنوانيك لمسائل إنسان مكتبك ما شاءتي كان مدته وحتى إيسان شرف رجوة هر سورة شعارك فأنا محتوائي كيبو إنسانية لزمانك ولا بعد ذلك قيام محتوى جسم التاريخ ولكن هل له محتوى خاصة مثلا ناسيوناليس هاتي تنو ملل إسلامي أجر بم عنوان النجي يعني استمر ملي ظهوري تاتبه لدوران أمريا و مشاكل ملة الإسلامي حتى اون با مختزای موازین کتاب و سنت اعتراضی هم شده یکی لوانه مثلا ملت ایران که ام فرق و تفریز و لبین ملت را نویجوه اما که اموی خریکم نجاد عربی به صورت نجاد بارتر تحمل سن بسر نجاد ویلترا بسر عجمع اما نویجوه طبق موازین اسلامی اشو متساوی که هر او ظلم الاوانب والزميني او حركة ارتجائية لتساهم شاهيها استفادت بإحساسات الملية ايرانية واشكار والتي تشهش فأساري خطان ازان الناري مثال بشتي بيجيتي بعض اشتغلها مسائل اجر بيجيتي وسا مخشية خطرنات بلاي مريضة او بلاي خوية بيجيتي جامعة الجرفتار او نخشية لسا اجر بيجيتي حقيقة لباتي مفيد بيبون مزغبه استفادور فريق الشاهنشاهي ايران نفس سنولوى امريه ايان كيف كأحاتم نجاد عربيا بعمان نجاد باسات احنا نكذب بسرعة جمعيان غير عربا وبرأسي اسلاميا قالوا دكر جبه جيليوليا والي كتشتريا هاو دواري كتش مزاحيا درس كتشاق قل درس بو درس بو كسرس رسطة مبوغة اسلام جا كاوان بار انجريانا لأولو امويا لودوا على قمان ديالي زيابونوي ايران وتجديد شاهنشاهي ايران اما انا بندسي ان بعد السيكة وام استئخلافات المصريان الدرس كدو ام سائل عجيب وغريانها اما انا ايضا خذ لبرابر تمويل من اللي يوار نمو عنوان الناس في مالي نمو عنوان اخر كاوصل لشان عمية الدرسية بوضوح مثلا انسان لم تفا كنشك رياو او كل عمله كنشك هو قريتا بو شكا نجاب ايراني لبرابر لم خلنا اخير ولا في الجدار اللذة ناسيلاني بوضوح فرطة مسرح ايه كما شاكين براسي حد اكثر اذا الشعار لا اوا نقدارك او يوفر روشنا وفر طيان بارا استفادتك لغة هاوزو موازينك اسلام هسي لما تتقاوت لغين من البيت كلامي ورد اجر ناك في تفضل امتا باقي مسائل انساني بررسي بار ماذا يعني طبعا مليت يك نوع مسألة انسانة فس اتياني اجل فوق العادة فر محتوى وطيان دي هل اوجد نوع مسألة بررسي بار درمان فقط وتنهاء وبدو زيتو بو باقي مسائل انساني ناك يعني كارثة من ربي نيب مليتو او داخل ملتي كاشا وانواني مثال اجر الان ام حكومة ايران بتو يعني دوت حكومة واقعا اسلامي استمول من اللي لبين بوا ايا مسائل من اللي بوضغط محروم كل توائي هل انك اللي حاج من اللي استمنا ما ويزيابا من اللي تكل زوان تان فرحن تان موجودية تان اختيار ادارة امور تان بكتو بك يك شورا ولو واقعا اسلامي باختيارات كاملة وكوك اسلامي هذا الشورا ولو منطقه كردستان شورا وكيزو خوي اداري بقى اذا تو مرجولي تو ايه سهل اوا كردستان تو مستقل جوي مرجولي تو ايه اوا ملتع سهل هي ولات مستقل شنين ولات مستقل جوي طيب هي ولات مستقل جوي اوا ملتع مختلف الدنيا ولات مستقل جوي مثل مليانية سمي مليون مسرح من بويا ايه مشكل جوي النماوة او انا من انا وامنيا او وقت مشكل ذلك خاصة لتفيد الجدا وسأل بس مكاته و انا في مريض راح لي فيها و او مشكل ذلك ذات انا في مريض فريش فر محتوى فر قيام به او فكا بن صورة و او من لكارو تلاشي الخمان استفادة اكين لرحم مدير الموازين اسلامي بو امك ناوي لدين من التي لا تبعيد به وچون نوی طرح اجرایی که چه هر او سیستم سیاسی اداریه که اسلام هستی که هر منطقه داره خصوصیاتی که شورا خویده چون که راجع به شوراول به تناسب موازین و شرایط زمان کار اصلیه لید زمانا یک دانشار ممکنه یک شورای کامل منطقهی خویده به طرح اختیارات لازم خویده چون که اهل او شاره دارت هو امتیازات و مشخصات کن که جوا نفاتو لشاری دورو برسه لجه ترا لزمان ترا ممکنه بو شاره صحیح نوی سورای بوجوره چون که او شاره لطب چند شاد ترا لطب چند دیگل دورو بریا مسئله هم مشترکه یکی که پس سورای که سورای منطقه بیر بو اختیارات و که سورای کسی بو گشتیان دا عمل شد اونا مثاله کن مجموعا لشرائط زمانی ایما اولا تیجون کردواری نه استان کردستان کشانل استان کردستان اویت و قسمت دل استان کرماشان و البته خود فرو و سیعتر لحظه کتا استان کرماشان شریف ایلان شریف فریل عزربایزان ولی مسائل بودور خود تحنوینیه بودور تا لکنفرانس خود مختاریا قطعنان ایزمان بور اشاره من تکدیه نه به تحمل ناتی به ملی به مردم خواهند دوباره نه ولی ریزد دیکتاتوری و فرقوری به تحمل ناتی نبیسم که تو کردی تو اشتباه کردی نه نه مجموعاً قلت أستان وكردستان وقسمة إلى أستان كماشان وقسمة إلى أستان أزرباجان غربية ومعني سمشات إمام مساعد ينجيكيسا تقريباً وصلية بنابراً أو رفع ستم نسبة بالملية أشي تشون دي أشي واديك شوراي خود مختار شوراي منطقي وهذه كدس أمانة بذريتو مجيئة ترى وقت تركمان صحيات مشات إنه محفورات وشكريتيا لجيت وان ممكن اشكيبو سيتر لجيت وان ممكن اشكيب دورة سوائد اي دورة او تر يحل لك يا محتوائي داوة بناس ينادي ست ام محتوائي تدا اسلامه فاجر يحل السياسي ادارية قضية من ليبو او السمنيني شوراوه الاسلامية من خصوصياته انا حد اكثر يلا مزياتر اوازات ناس ينادي سفاني كاريبكا مشكلات بشري حل سنة الشيء قد شكله ناسيوناليسي يك مسألة لمكتبه جامع كتواء مسائل إنساني بالرسيئة بو هر كاميكي موازيني هسو على شيء أكار مثلا إسلام بو ملية موازيني هس تبقى أوان هو إما تائسة الزمان كذية على شيء أكار بو مسائل مكتبي أو في مطلبة أكسية رهن مودي هس على شيء أكار فلغين توروان المزاحبة تقاضلوا بيتني نستطيع السنوية بو مسائل عامة إنسانية هي حدي حسك امتيازات نوية شمادي شمعنوية طبقات وجودي نوية وباقي مسائل ايش حربة وغيرة فقط امتيانا اصول من المسائل وسع وقصر بيت إنسانية اللي ايرانا نور الاليسيش اين وصلنا في ماليس لماك مكتب جامع الأطراف مية مكتب مية كبر في تواء مسائل الإنسان كفو روح اللي بو بدو زيتو غالبا لفريت لزمان يلا يا لفريت لجياليتا فقط شعارك شعار أزادي خان دو خاصة حتى تواند بو أزادي خاهي وبو برقرار كدن أزادي تسمى فاتي يكي فروس الشعار حد أكثر وقت تواند حياتا للبعد السياسي والرابط وحكومة مرزمة او ايش نتوى المرزم حتى مرزمة كالدروهين السياسية بصورة احزاب متشكل اوان رهن موجي فيها ويحلي فيها كمان اعزاب فعالية في الانواع بوابي وابي ابو باقي المصائف اعم واقعية السار ليبراليس كيكيك لستمر ولا ونسانسا وزاته فكرته فكرة مثبت ضد استبدادي ضد فشار كليسا ودرباريال اما زمان اجزري حزب درس اوي تشكيلات التعاليم اللي درس اوي تحت عنوان الليبراليس من جاب الخدة انتك مسائل مختلفة البشرية شرد حديث يعني كذا كذا ليبرالي سياسي في الهواء صار كأمبو هرنو عنواني كعنوان والمختلف كالخريك مبرر في مسائل البشرية كان هرتشتي مثلا ناسيوناليسي أجل دولاتك مطرح به ومحتوى في المتاهر والشعر يا فرصة حتى محتوى تياكا فرعا لي وكان محتوى إسلامية تأيما دعمانة ناسيوناليسمي كذا إيرانا إيسما السحا كأنهم هات أقر من ذات ناسيوناليس بو محتوى إسلامي والرمي مصبت محتوى مصبت تياكا قشك بو جورا ناسيوناليس مستح سن كإسلام يجيكي وإميس كو كمان مشان دالا هيش داخل أميروات كنندر هرچند باشه ای بو مسائل اقتصادی ساعتی مسائل اجتماعی جورا جور ساعتی مسائل خانواده ساعتی قرارش و آموزی ساعتی هزار مسئله در امینه تو که ایسه ناسیونالیس نتوانی علا جیستا در حال ایسه اگر آینده ناسیونالیس بورین نظر لجواله که لولاسی لیتا از آنین این سنیست لیبرالیس می بسراتی و بسر ایسه هتی بسرتی ها اجيت جيوك باشا او باقي مسائل الفتحة كشهنيتي ومسلمة. يك محدود خاص لمسائل الإنسان يجري تنظر وباكتر أصلا ناتو أنو بحثي بيبقى بباشا وقت نيتي تواني كينيا مطلب كينيا أي جرياني اللي تهشتي لجانعاء اقتصادي اجتماعي سياسي فرهني خانوادجي لبرابر أمانه وشاقي مهزاني الشيخ حتى جاء وقت خواب دارو بسا بمبارو ببارا رمضة مختلف سوا ليبرالي في دواية والدوراني لعمدي تزرية وحزب والجرسبون وفعالية التشكيلات المهمة دستيكية لأوروبا جاية أمكا قدرتيا في عكس بتوانا جامعة إدارة كن أولا بدبختي ورسوائي بدنائي يعني بفرمو شهر بجامعة وما أشم إدارة هجينيا خليفة شاكا وقت ما شاكا بو مسائل جور جور ومرز غير جور جور جامعة ذات عذابي خاهي تاتيني عذابي خاهي يك مسألة هر وقت مجليت يك مسألة أم يك مسألة ما أتوان نصراحيتي هس بو باقي مسألة الإنسان غير دو جيتو وقت مواجه بولتك مشكل غير دستو فاجيله جامعي برو تحوله لجور جور أوروبا للحاجة اقتصادية سر جران بو مازاني شكا شحالك الوراقا غالبا وقت يك حركة بوجود هاتوا قلوك بوجود هاتوا خريك كاركا خريك الجامعة بولتا أهدا والنظام البرنامج الدنيا بو إدارة كذن جامعة دشار أنواع انحرافات ممكنة فيه نظروا أنواع انحرافات صادشكارية لباقي مسائلة هر حالة كثل جامعة بحث سنك الرامين وديكينية برنامج الدنيا أو حلقة لجامعة خيام مجين كثيفترين وصعوبالين مترح به برنامج الدنيا أفضل لجامعة كثيفترين نوع السرمائي داري الاستثمار لفتحه الخوار وكان فتحه البال مطرح دي برنامج كيبوني باش أساس لك أو مثلا كي خوي فقط مطرح بول أزاد لحسياتي وأزادي بتشتيتر إيتر ناتو أنا ناتو وباكتو برنامج أجر ليبراليس لشعارك خارج نبغاي خوشبختي بوبو ليبرالي بغناو ناو رسوا ناو حقيقة آزادي خاهي خوي هيتوا اگر كان هذي جيدا نزر رسوا ناوي شد بدي هي ككا لفهم انسانيا حرشا مكتبه وقت ناسي فرتك يبكى لسل ديكاتوري حرشا توجيه الشيكا ديكاتوري كما الدنيا رزعة ديكاتوريا نغير ما الدنيا بني كتا أول ما الدنيا ديكتاتورية متعارضة عنده خطبة ديكتاتورية ديمقراطية أين يعني صوفيا روشفان أين هنا متعارضة هناك برحل أجل فقط شعارك بواي هيتش وقت رسوان أو هلات الإنسان مفهوم ذات أعزادي خاصة ما فاتي هجيت رسوان أو على الرغم فعالية مكتبية ماركسيس بو توجيه الدكتاتوري ولي اعزادي خواهي هر مطلوبة هر محترمة هر ازوستان